كذلك هذا كله لا يصح إشكال عليه. قال إسناده ضعيف جدا، فيه ثلاث علل، فيه الضحاك وهو ابن مزاحم، صدوق كثير الإرسال، جويبر إلا أنه لم يدرك ابن عباس، وفيه جويبر وهو ابن سعيد الأزدي ضعيف جدا، وفيه عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي الكوفي لين الحديث. لا والله نخبر بالإسرائيل. نعم. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثني قاسم العمري عن عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب عن أبيه عن جده قال شهدت خالد بن عبد الله القصري وهو يخطب، فلما فرغ من خطبته وذلك يوم النحر قال ارجعوا فضحوا تقبل الله منكم فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. نعم اشكال عليه. قال سنده، قال إسناده ضعيف، فيه حبيب بن أبي حبيب الجرمي البصري صدوق يخطئ، وقال الذهبي فيه لين، وفيه أيضا محمد بن حبيب قال الحافظ مجهول من السادسة. لكن هذا مشهور تلقاه السنة بالقبول، وخالد بن عبد القصري كان أمير العراق والمشرق بواسط، إنما فعل هذا بفتوى من علماء زمانه وهم من التابعين. والجعد درهم أول من قال بنفس الصفات، أول من نفس الصفات مختلع عن نفس الصفات هو الجعد درهم في كلمتين، قال إن الله متخذ إبراهيم خليلا ولمكلم موسى تكليما، فذبحه وفتوى من علماء زمانه شكره العلماء. ومن ذلك ابن القيم قال في النونية ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القرباني شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. ولا شك أن هذه الذبيحة تعدل الذبائح الكثيرة، لأن هذا قطع لدابر الشر والفساد، وهو أول من قال بنفي الصفات، من قال في كلمتين فقط نفي الخلة ونفي الكلام، لم يتخذ قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، لكن هاتين الصفتين ترجع لهم جميع الصفات، لأن إنكار الخلة معناه قطع الصلة بين الله وبين خلقه، وإنكار التكليم هذا إنكار للرسالات والكتب المنزلة. لكنه مع الأسف قبل أن يموت أخذ عنه الجهم الصفات عقيدة في الصفات، وقتله سلم بن أحوز أمير خراسان بها أيضا الجهم الصفات، فنسبت المقالة مقالة عقيدة في الصفات إلى الجهم قال الجهمي، ولم تسب إلى الجعد، لأن الجهم نشرها على طاق الأوسع وأنكر جميع الصفات، فالأصل قال جعدية وقال الجهمية نسبة إلى الجهم. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال في تخريجه أحسن الله عليكم، رواه الخلال عن الإمام أحمد في الإيمان والبخاري في خلق أفعال العباد وفي التاريخ والدارمي في الرد على الجهمية وفي الرد على المريسي واللالكائي والبيهقي في السنن الكبرى وفي الأسماء والصفات والخطيب في تاريخه جميعهم من طريق القاسم المعمري عن عبد الرحمن به، وذكره الحافظ الذهبي في العلو بإسنادين، أحدهما إسناد المصنف والآخر مغاير، قال عنه الألباني هذا إسناد رجاله موثقون غير عيسى هذا. يا لكل تلقاه العلماء بالقبول. نعم أحسن الله عليكم. قال محمد بن الحسين رحمه الله فيما ذكرته من هذا الباب مقنع لمن عقل عن الله جل اسمه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم والآيات المذكورة، إن الله جل جلاله كلم موسى عليه السلام تكليما، والكلام من الله جل وعز إلى موسى عليه السلام بلا رسول بينهما. نعم بلا واسطة. قال آخر الكتاب آخر هذا الجزء أحسن الله عليكم. هذه نهاية الموضع السقط الثاني أحسن الله عليكم. ننتقل بعدها الأثر 760 أحسن الله عليكم. نعم

هو من أخبار بني إسرائيل، ومما يعلم أن موسى عليه السلام لا يخفى عليه مثل هذا من أمر الله عز وجل، وأنه منزه عنه. وأنه منزه عنه، صحيح. ها؟ عن طريق الوحي عن جبريل؟ لا، بدون واسطة. جبريل سلم كلام الله بدون واسطة. جميع الوحي أحسن الله عليك ولا جزء منه؟ لا، ما ذكر في القرآن، اللي ذكر القرآن هم كلهم بدون واسطة. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، يا موسى إني أنا ربك فأنا عليك نادي بدون واسطة. قد يكون بعض كلام لكن مذكور في القرآن والوحي، وأول ما نبأه الله وعند سلاكم بدون واسطة. نعم، أحسن الله عليكم. كمان النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله بدون واسطة ليلة المعراج، وسمع كلام الله بواسطة جبرائيل بقية الوحي. نعم، بعضهم قد فسر بأن أنوار بصره. نعم، أحسن الله إليكم. في هذا الأثر قال دنا من ربه عز وجل حتى سمع صريف الأقلام، هذا بعيد، صريف الأقلام فوق، هذا الرسول محمد هو اللي سمع صريف الأقلام. نعم، أحسن الله إليكم. هذا نكر في نكار هذا. نعم، قال محمد بن الحسين رحمه الله: نعوذ بالله ممن لا يؤمن بجميع ما ذكرنا، وإنما لا يؤمن بما ذكرناه الجهمية الذين خالفوا الكتاب والسنة وسنة الصحابة رضي الله عنهم، وخالفوا أئمة المسلمين، فينبغي لكل مسلم عقل عن الله عز وجل أن يحذرهم على دينه. نعم، جميعا ينكروا الأسماء والصفات كلها. نعم، جعل الرب يعني معدوم، الذي لا أسماء والصفات عدم. نعم، صلى الله عليه. قال ابن المبارك: إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية لخبثه وشره وفساده. نعم، تم الجزء الثامن من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه، وصلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي وآله وسلم يتلوه الجزء التاسع من الكتاب إن شاء الله تعالى وبه الثقة. الجزء التاسع، بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. قال محمد بن الحسين: المحمود الله على كل حال، وصلى الله على النبي وآله وسلم. اللهم صل وسلم. باب التحذير من مذاهب أقوام يكذبون بشرائع مما يجب على المسلمين التصديق بها. قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا مبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما بالبصرة فقال: قام فينا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه فقال: أيها الناس، إنه سيكون في هذه الأمة أقوام يكذبون بالرجم، ويكذبون بالدجال، ويكذبون بالحوض، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بعذاب القبر، ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. يعني وهذه الأشياء كلها ثابتة. نعم، نعم، أكثره متواتر. نعم، قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وجرير بن عبد الحميد عن أشعث عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سيكون بعدنا قوم يكذبون بالرجم، ويكذبون بالحوض، ويكذبون بالشفاعة. يكذبون بالرجم ويكذبون بإيش؟ بالحوض. حوض. نعم. ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بعذاب القبر، ويكذبون بقوم يخرجون من النار. معنى هذه كلها متواترة. في حالي بن زيد الجدعان ضعيف، لكنه له شواهد. نعم، أحسن الله عليكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا جرير عن أشعث بن سوار عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجم أبو بكر، ورجمت أنا،

أحسن الله إليكم، لكن في الحديث الآخر أن هذه الأمة ثلثاء أهل الجنة، لكن في هذا اللفظ أحسن الله إليكم أن يدخل نصف أمة الجنة يعني بدون الشفاعة أو بالشفاعة حتى يصل الثلثين. نعم، هل المقصود بالأمة هنا أمة الإجابة؟ نعم، أمة الإجابة، المشركين ما يتلعب نصيب منهم، متدعوهم مشركون. نعم، والمقصود بأن يدخل نصف أمة الجنة يعني من أول وهلة ممن دخلوا النار، يعني من استحقوا دخول النار يشفع فيهم يدخل الجنة. نعم، أحسن الله إليك، يخرج من النار ويدخل الجنة. نعم، قال حدثنا من عصاة الموحدين. نعم، قال حدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي قال حدثنا بشر بن بكر التنيسي قال ابن صاعد وحدثنا يوسف بن سعيد المصيصي قال حدثنا عمارة بن بشر واللفظ لبشر بن بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال سمعت سليم بن عامر يقول سمعت عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتدرون ما خيرني ربي عز وجل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال خيرني أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. قلنا يا رسول الله أدعو الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. قال هي لكل مسلم، لأن حتى الجنة ما يدخل الجنة حتى يشفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة لها الجنة في دخولها خاصة بها أيضا، والشفاعة العظمى والشفاعة في عمها في طالب، هذه خاصة خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو جعفر محمد، وكل مسلم يدخل الجنة تنال الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت الله عز وجل الشفاعة لأمتي فقال لك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال قلت رب زدني. قال فحث بين يديه وعن يمينه وعن شماله. قال فقال أبو بكر رضي الله عنه حسبنا يا رسول الله. فقال عمر رضي الله عنه يا أبا بكر دع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر لنا كما أكثر الله عز وجل. فقال أبو بكر إنما نحن حفنة من حفنات الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبو بكر. وبلطن وثلاث حثيات من حثيات ربي والحثية لا أعلمها إلا الله. قال في التخريج أحسن الله إليكم إسناده ضعيف جدا، فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة الأموي مولاهم المدني متروك، لكن في شواهد غيرها. نعم، وقد تابعه ابن أبي ذئب كما عند البغوي في حديث علي بن الجعد قاله الألباني في الصحيحة. سبعون ألف يدخلون بغير إيش؟ حساب العدد. يمرون أول مرة على حسب عملهم، يمرون أول مرة كالبرق كالطير كالريح كأجاود الخيل وهكذا على حسب العمل، وهم يمرون حتى الأولى اللي يمرون مثل البرق لا حساب عملهم، واللي يمر كالطير وكالريح. نعم، نعم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين آمنوا. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو هاشم الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة أوتيت الشفاعة فأشفع لمن كان إذا كان يوم القيامة أوتيت الشفاعة فأشفع لمن كان في قلبه مثقال حبة من إيمان ثم أشفع لمن كان في قلبه ذرة حتى لا يبقى أحد في قلبه من الإيمان هذا. وحرك الإبهام والمسبحة. نعم، لأن الإيمان لا ينتهي إلا بالكفر، ومن كان في قلب حبة من الإيمان أضعفت المعاصي لكن ما جاء الكفر. نعم، أحسن الله إليكم. قال أخبرنا ابن ذريح قال حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا ابن فضيل عن ليث عن أبي فزارة

فأعز الله الكريم دينه بخلافتهم وأذل الأعداء وظهر أمر الله ولو كره المشركون، وسنوا للمسلمين السنن الشريفة وكانوا بركة على جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاهم، وكانوا بركة على جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أهل السنة والجماعة. وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه روى سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة 30 سنة، ثم قال: أمسك أبو بكر 2 سنة، وعمر 10، وعثمان 12، وعلي 6، وكذا وكذا ولوها. نعم، بحذف الكسر آخرها 6 أشهر التي تنازل فيها الحسن بن علي المعاوية آخر 30. نعم، 10 سنوات ونصف عمر، لكن أحيانا يعدل بحذف الكسر. نعم، يحذف الكسر وأحيانا يجبر الكسر. نعم، وكذا روى أبو بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، هذه من الأدلة على خلافتهم. نعم، وسنذكر السنن والآثار في ذلك. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرني حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة 30 سنة، ثم قال: أمسك خلافة أبي بكر 2، وعمر 10، وعثمان 12، وعلي 6. قال علي بن الجعد: قلت لحماد بن سلمة: سفينة القائل أمسك؟ قال: نعم. قال: وحدثني عمر بن أيوب السقطي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون وهشيم بن بشير قال: أخبرنا العوام بن حوشب قال: حدثنا سعيد بن جمهان قال: سمعت سفينة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة في أمتي 30 سنة، فحسبنا فوجدنا أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم. يعني يدخلون فيها. نعم، قال الحسن ها؟ يكون من أم الخلفاء. من هو الحسن بن علي؟ تتم تكمله هي آخرة آخر 30. نعم، 6 أشهر يكون من الخلفاء الراشدين اللي تابع الخلفاء تاج رضي الله عنه. صلى الله عليه. قال: وأخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال: حدثنا محمد بن إشكاب قال: حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا هشيم عن العوام عن سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة في أمتي 30 سنة، قال: فعدوا ذلك فوجدوه. وأول ملوك الإسلام معاوية. نعم، قال محمد بن الحسين رحمه الله: ولحديث السفينة طرق جماعة. قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود قال: حدثنا إبراهيم بن الحسن المقسمي قال: ابن أبي داود ولم نكتبه إلا عنه، وكان أبي يسأل عنه. قال: حدثنا الحجاج بن محمد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: وفدنا مع زياد على معاوية رضي الله عنه، فلما دخلنا عليه قال لأبي: يا أبا بكرة، حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة 30 ثم تكون ملكا. يا علي بن زيد الجدعان، لكن له شواهد كثيرة. نعم، قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث بن سعد قال: حدثني خالد بن يزيد قال: حدثني سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن سيف عن شفي بن ماتع قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن منكم 12 خليفة، أبو بكر الصديق لا يلبث بعدي إلا قليلا، وصاحب رحى دارة العرب يعيش حميدا ويموت شهيدا. فقال رجل من هو يا رسول الله؟ قال عمر بن الخطاب. ثم التفت إلى عثمان بن عفان فقال وأنت يسألك الناس أن تخلع قميصا كساكه الله عز وجل، فوالذي بعثني بالحق لئن خلعته لم تدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فقال رجل من قومه ما لنا ولهذا، إنما جلسنا لتذكرنا. قال فقال أما لو تركتني لأخبرتك بما قال فيهم واحدا واحدا. قال إسناده ضعيف، فيه ربيعة بن سيف المعافري صدوق له مناكير. طيب هذا هذه نهاية هذا الموضع أحسن عليكم. بعده بعد باقي موضع، باقي موضعان أحسن عليكم. بعد نعم إيش هالموضع دي. نعم 1400 الباب 55 بعد 100. باب ذكر نوح الجن على عمر رضي الله عنه. قال حدثنا أبو العباس سهل بن أبي سهل الواسطي قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال ناحت الجن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوصف ذلك فقال عليك سلام الله من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق، قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائج في أكمامها لم تفتق. فوائج بوائج بوائج قال جمع بائجة وهي الداهية. وهي الداهية داهية نعم. وقال وفي بعض الروايات بوائق بالقاف. فمن يسعى أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبقي، أبعد قتيل بالمدينة أظلمت له الأرض يهتز العظاه بأسوقي. قال وحدثنا سهل قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عاصم بن بهدلة مثله وزاد فيه وما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفي شنيء أزرق العين مطرقي. هذا من أشعار الجن. نعم يحيى على عمر. نعم قال وحدثنا حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير أن الجن ناحت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه جزى الله خيرا من إمام وباركت يد الله في ذاك الأميم في ذاك الأديم الممزق، قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائج في أكمامها لم تفتقي، فمن يسعى أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبقي، فما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفي شنيء أزرق العين مطرقي. قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال ناحت الجن على عمر رضي الله عنه عليك سلام الله من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق، قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائج في أكمامها لم تفتقي، فمن يسعى أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبقي، فيا لقتيل بالمدينة أظلمت له الأرض تهتز العظاه بأسوقي. تهتز العظاه بأسوقي. وزاد عاصم بن بهدلة وما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفي شنيء أزرق العين مطرقي. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال ابن سلام قال حدثنا شبابة بن سوار عن محمد بن الفضل عن زيد العمي قال لما مات عمر رضي الله عنه سمعوا نوح الجن عليه وهم يقولون جزى الله خيرا من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق، فمن يسعى أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبقي، قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائج في أكمامها لم تفتقي، لقتل قتيل بالمدينة أظلمت له الأرض يهتز العظاه بأسوقي، وما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفي شنيء أزرق العين مطرقي، ولقاك ربي في الجنان تحية ومن كسوة الفردوس لا تتمزقي. آخر ما حضرني من فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما

طيب هذا ولا وش ولا في باب آخر؟ نص الباب ولا باب آخر؟ هذا الباب باقي فيه يكمل الباب هذا عشان نبقى باب واحد. قال حدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري وأبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثني أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عثمان بن عفان رضي الله عنه عند باب المسجد فقال يا عثمان هذا جبريل عليه السلام يخبرني أن الله عز وجل قد زوجك أم كلثوم وبمثل صداق رقية وعلى مثل مصاحبتها. قال وحدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثني أبي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قبر ابنته الثانية التي كانت عند عثمان رضي الله عنه فقال ألا أبو أيم ألا أخو أي ألا أبو أيم ألا ألا إيش ألا أبو أيم أبو أيم نعم أحسن ألا أخو أيم يزوجها عثمان فلو كنا عشرا لزوجتهن عثمان وما زوجته إلا بوحي من السماء. قال إسناده ضعيف جدا. بعده أحسن عليكم باب ذكر مواساة عثمان رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بماله وتجهيزه لجيش العسرة. هذا آخر باب ولا بعد باب؟ لا باقي أحسن عليكم. ها باب إيه نعم باب واحد ولا أبواب؟ أبواب أحسن عليكم. كم باب؟ باقي 33 حديث أثر؟ نعم أحسن عليكم. أربع أبواب في الموضع هذا والموضع الذي بعدها أربع أبواب. كم فيها من حديث هذه؟ فيها أحسن الله إليكم هذا حديث حديثين فيها 20 حديث على الأربع أبواب أحسن ها؟ فيها 20 أثر ويبقى 10 وبعدها 10 نعم أحسن الله إليكم. طيب نقف على هذا إن شاء الله نكملها مساء الثلاثاء الأربعاء مساء الأربعاء وغدا إن شاء الله ثلاثة المغرب والعشاء بالسنة سنة أبي داود. والأربعاء أحسن الله إليكم الأربعاء نحضر الأربعاء نحضر السنن ونكمل ونحضر السنن أيضا بنجعل بقية الدروس السنن عشان في السنن أبي داود عشان نكمل إن شاء الله يطبع مع الكتب الأخرى مع الكتب الستة سبق أن هذا طبعا المسلم عندنا النسائي النسائي منتهي السنين بس الآن سيطبع لأنه ما في دعم طبعاته سيطبع قريب سيطبع إن شاء الله. نعم فيكون إن شاء الله غدا للمغرب والعشاء السنن أبي داود والأربعاء نكمل الشريعة ثم نعود إلى السنن نجيب كتابي المساء الأربعاء بعد العشاء للمغرب في درس مشايخ. واضح وفق الله جميع طاعته وثبت وجهه وصلى الله على محمد وعلى اله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Thank you. إن شاء الله بكرة. إن شاء الله ما هذا. بس هو كان هي دور السفرين فرنية بس إنه ما شيخ يعني قطح مرة أول أربع عام ما بضبط كل ما بضبط أول لكن لون تاريخ كده لكن كل شهر ثاني الدرس الثاني أربعة. سلامة.